الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خيرته من خلقه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الكلام في هذا السياق الكريم من سورة البقرة، في السياق الذي فيه تذكير بني إسرائيل الذين عاصروا الوحي بالنعم والمنن التي من الله تعالى بها على أسلافهم، وما بذلك من مخالفاتهم وكفرانهم النعم وتعنتهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا تذكير آخر لبني إسرائيل المعاصرين لنزول الوحي بما امتن الله تعالى به على أسلافهم وما أولاهم من النعم وما دفع عنهم من النقم، وكل منهما نعم. والمذكور هنا تضليلهم بالغمام، أي جعله لهم ظلة تقيهم حر الشمس ولفحها في سنوات التيه التي عاقبهم الله بها. والغمام سمي كذلك لأنه يغم السماء أي يسترها، ولا يخفى ما يعانيه المسافر من مشاق الحرارة التي تسبب له الضيق والفتور، ولا يخفى ما في الظل من الشعور بالراحة والسكون. قد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بأنه يظلهم في الجنة، قال سبحانه: وندخلهم ظلا ظليلا، وقال: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، قال: وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قد استمر الغمام يظلل بني إسرائيل حتى دخلوا الأرض المقدسة. والنعمة الأخرى هو ما منحهم الله من طعام من غير معتاد في البيئة التي كانوا فيها، فإنها بيئة صحراوية جافة، إذ أنزل الله عليهم المن والسلوى. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، ومعنى الإنزال إعطاؤهم ذلك ومنحهم إياه، كما قال سبحانه وتعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ولا مانع هنا أن يراد من الإنزال حقيقته. وفسر العلماء المن بأنه مادة صمغية لزجة حلوة تشبه العسل، كانت تنزل مائعة على الحجر والشجر ثم تجمد وتجف فيجمعونها ويأكلونها. وأما السلوى فإن معظم المفسرين على أنها طيور كانت تأتي أرضهم التي كانوا بها، تأتي أرضهم كل مساء فيصيدونها قبضا من غير عناء. وليس ببعيد أيها المؤمنون أن يقال إن هذا الطعام الذي هو المن والسلوى وفره الله لهم بما هيأ من أسبابه، وهو وجود مناخ محلي خاص مختلف عن المناخ المعروف في المنطقة. فهذا الغمام الذي كان يظلهم مما هيأ الله به رطوبة وبرودة جعلها سببا في نزول المن، وجعلها سببا في مجيء تلك الطيور كما هو معهود عند الناس فيها اليوم. وإنما قلت هذا لأنه قد ورد عن بعض السلف أن الغمام الذي أظلهم الله به كان غماما خاصا، فهو ليس من زي هذا السحاب المعروف عند الناس، بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرا. وجاء عن قتادة رحمه الله في السلوى أنها طير إلى الحمرة تحشرها عليهم ريح الجنوب. وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، وهو سبحانه قادر على كل شيء، إذا قال له كن كان. قد روى البخاري وغيره عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. والكمأة نبات لا ورق له ولا ساق، يوجد في الأرض من غير أن يزرع، سميت كذلك لاستتارها. ونظرا لطبيعة خلقها غير المعتادة، كان بعض العرب يسميها جدري الأرض، تشبيها لها بالجدري في صورته ومادته، وكانوا يمتنعون من أكلها لذلك. قد صحح النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الفهم الخاطئ عندهم، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الكمأة جدري الأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الحديث. ولهذا المعنى الذي ورد في هذا الحديث وغيره، لهذا المعنى الذي فيه أن الكمأة هذه من المن، قال بعض أهل العلم إن المراد بالمن الذي أنزله الله تعالى على بني إسرائيل المراد منه المعنى الاشتقاقي، فيشمل كل ما امتن الله تعالى به عليهم من غير عمل ولا كد، ويدخل في ذلك أن البيئة التي كانوا فيها لم يعتد فيها هذا الطعام ولا كانت فيها تلك الطيور، وأخذهم إياها لم يكن معتادا في اصطياد أمثالها، فهذا مما ليس للعبد فيه شائبة كسب، بل كان منا محضا. وإن كانت جميع نعم الله تعالى على عباده منا منه وفضلا، لكن هذا أمر آخر. قال بعض أهل العلم: كان طعام بني إسرائيل في هذه الفترة هو الكمأة التي تقوم مقام الخبز، وكان إدامهم السلوى وهو لحم، وحلواهم الطل، فكمل عيشهم بذلك. ولا ينافي هذا قولهم الذي سيأتي في سياق قادم، قولهم لموسى عليه السلام: لن نصبر على طعام واحد، فإن المقصود به الأشياء المذكورة، إذ أنها طعام واحد باعتبار استمرارهم عليها مدة طويلة. وقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا مقول قول محذوف، أي قلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولعل حذف العامل هنا لاشتراك المخاطبين به وغيرهم من سلفهم فيه. وهذا الأمر كلوا من طيبات ما رزقناكم أمر إرشاد وإباحة وامتنان، وقد طوي فيه ذكر الأمر بالشكران، فلم يقل لبني إسرائيل ذلك لأنه كرر عليهم، والمعتاد مع غيرهم من الناس أن يؤمروا بالشكر بعد ذلك الأمر. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والطيبات هي ما أحله الله سبحانه وتعالى لعباده، وما هنا في السياق جمع بين كونه حلالا وكونه مستلذا. وقد كفر بنو إسرائيل هذه النعم أيضا كما أشير إليه في هذا السياق، وهو قوله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أنعمنا عليهم بذلك إذ أنزلنا عليهم المن والسلوى فظلموا، أو يكون ذلك بيانا لظلمهم بكفران هذه النعمة وغيرها مما تقدم، فلا يحتاج إلى تقدير المعطوف عليه. وقوله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فسر بعض أهل العلم الظلم المنسوب إليهم بضجرهم من أكل المن والسلوى، وهذا بمجرده لا يصلح تفسيرا، فإن ضجر المرء من ذلك ليس مما يلام عليه إذا صدر عن سجيته وطبعه، بخلاف ما كان منه على وجه التعنت والتعجيز كما هو المعتاد في سيرة بني إسرائيل مع أنبيائهم. ومهما يكن، فإن هذه الآية تقرر قاعدة عظيمة مهمة، وهي أن كل ما يطلبه الشرع من الناس هو لمنفعتهم ومصلحتهم، وكل ما ينهاهم عنه هو دفع للمضار والمفاسد عنهم، ولن يبلغ أحد نفع الله تعالى فينفعه بطاعته، ولا ضره فيضره بمعصيته. ولذلك لا يصح أن يمن أحد بإيمانه وإسلامه وأعماله، بل المنة لله تعالى أن هداه لذلك، ولو شاء لأضله، فمن أطاع فطاعته له، ومن عصى فمعصيته عليه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن ساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وقد تقرر هذا المعنى في آيات كثيرة من كتاب الله، استفاد منها أن الله تعالى لا يظلم أحدا، وأن المرء بمعاصيه لا يظلم إلا نفسه وكذلك يظلم غيره، وأن ما يصيب المرء من المصائب فبما كسبت يداه مع عفو الله عن كثير من ذلك. وجاء في الحديث القدسي الطويل الذي في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والمقصود من سوقه ما جاء فيه من قوله سبحانه: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقد رأيت أيها المستمع الكريم فيما سبق وسيأتي بعضه أن بني إسرائيل قد أتاهم الله من النعم ما لم يأتي غيرهم، لكنهم لما كفروها نزلوا عن المرتبة الفضلى التي كانوا عليها وصاروا من أرذل خلق الله. فلا ينبغي أن يربط بين ما يعطيه الله لعبده من النعم وبين كرمه عليه وحظوته لديه هذا شيء وهذا شيء، كما لا يصح أن يعتقد أن ما يصيب المرأة من الشدة والضيق والبلاء هو لهوانه على الله، بل مناط ذلك كله تقوى الله وطاعته. قال ابن كثير رحمه الله: ومن هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها غزوة تبوك. في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه تكثير طعامهم، فجمعوا ما معهم فجاء قدر مبرك الشاه ودعا الله فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، فإذا هي لم تجاوز العسكر يعني السحابة. فهذا هو الأكمل في اتباع النبي مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وهذه المقارنة من ابن كثير رحمه الله تعالى بين أصحاب موسى عليه السلام وأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاء نظيرها على لسان المقداد بن عمرو بمناسبة استشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه في غزوة بدر، إذ قال له: والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وهذا الذي ذكره المقداد رضي الله تعالى عنه هو المشار إليه أو إلى ما يتعلق به في هذا السياق الكريم، وهو قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. والذي يظهر أن هذا الأمر من الله وهو قوله: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، هذا الأمر أباح الله لبني إسرائيل به دخول القرية المبهمة في هذا السياق بعد سنوات التيه التي عاقبهم الله بها إثر رفضهم دخول الأرض المقدسة بعد أن جبنوا عن قتال الجبارين وخافوا منهم، كما سيأتي إن شاء الله في سورة المائدة. فلما فتح الله عليهم بيت المقدس أباح لهم الاستمتاع بما فيها من خيرات، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، والرغد هو الكثير الواسع، وأمرهم أن يدخلوها متواضعين مخبتين داعين بعيدين عن التكبر والتجبر، وأمرهم أن يسألوا الله سبحانه وتعالى، أمرهم أن يسألوه مغفرة ذنوبهم وحطها عنهم، وذلك قوله: وقولوا حطة. وليس ببعيد أن يكونوا قد تعبدهم الله بقول هذا اللفظ بعينه، ورتب عليه وعلى دخولهم خاضعين خاشعين مغفرة خطاياهم، والخطايا جمع خطيئة وهي الذنب والمعصية، واللفظ يشير إلى أن الذنب الأصل فيه ألا يصدر عن المرء إلا على وجه الخطأ. فحاصل ما أمر به بنو إسرائيل أن يخضعوا لله بفعلهم وقولهم، وجعل ذلك سببا في توبة الله عليهم، لكنهم غيروا كلا مما قيل لهم وغيروا ما طلب منهم فعله، كما قال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أما تبديلهم الفعل فقد دخلوا يزحفون على أستاههم، وأما تبديلهم القول فقد قالوا عوض حطة، قالوا حبة في شعرة، استهزاء منهم واستخفافا بأمر الله تعالى. فعاقب الله الظالمين منهم، عاقب الظالمين منهم الذين خالفوا ما طلبوا به، عاقبهم بإنزال الرجز عليهم، والرجز هو العذاب طاعونا كان أو غيره. قد روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حبة في شعرة. حبب الله إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. والسلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته.